فرأى الرسول في الرؤيا. حاكم يشوف الرسول ده يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله أكبر. المهم ومعه شخصان يقفان أمامه، قال له أنقذني من هذين. يا الله، الرسول صار يطلب إنقاذا من أحد، اتخذ الأسباب في الكون، من أي إنسان. قال له رب والله يعصمك من الناس، وقال له فإنك بأعيننا. يعني إن كان سيدنا موسى وهو الكريم الذي له درجة ما وصل أحد من الأنبياء إلا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال له ولتصنع على عين. أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ قال له فإنك بإيه؟ بأعيننا. شدة العناية والرعاية. استيقظ الرجل الصالح، أخذ الدواب إلى المدينة المنورة من الفسطاط مصر القديمة إلى المدينة فورا. أول ما وصل رحب به القوم أهل المدينة، وذهب وجلس بجوار المسجد النبوي، وقال أريد كل فقراء وأهل المدينة يأتون إلي ليأخذوا الهبات والأعطيات. جاء المدينة ووزع، انتهى التوزيع على الكل. أما بقي بالمدينة أحد؟ قال لا، ما فيش إلا اثنين شباب صالحين من المغرب جاءوا لتدرس العلم من سنة، استأجروا غرفة وقاعدين فيها دول يعني ما لا يختلطوا بأحد، ويجوا يصلوا الخمس صلوات ويروحوا يستذكروا العلم. بل أريدهما، أنا عايز أشوف. فلما أتي بهما إذا هما الشخصان الذين يستغيث الرسول منهما. امتحنهم وجدتهم صالحين، طلبة علم، تكلمون بالكتاب والسنة. حار السلطان، قالوا بعدين، قالوا انتوا وين ساكنين؟ اين تسكنون؟ انا في غرفة كده، لن ممكن ازوركم. هل هذا تشريف؟ سلطان مصر يزورنا في الغرفة المتواضعة؟ خير وبركة. فذهب وجد غرفة بسيطة 4 أمتار في 5 أمتار، ما غيرها، في حصير قديم وقربة فيها شيء من اللبن بس. فصار السلطان رايح جاي في الغرفة، فرجله جاءت في منطقة على الحصير أقل من إيه؟ ممن بجوارها. قالك شوفوا الحصير، كشفوا الحصير، له حفرة، افتح الحفرة وجدوا نفق يكاد يقترب من الجسد الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هم جماعة من اليهود ادعوا الإسلام، كانش فيه هويات زمان ولا جنسيات ولا جوازات سفر ولا غيره، أي حد يدخل المدينة مكة سبحان الله. فكان يريدان سرقة الجسد الشريف. صلوا عليه. فورا فورا السلطان أمر بإعدامهما فورا، أسمع نقاش ولن نتقص الحقائق وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الحشرات وحقوق الصراصير، لما بينا كلنا صراصير. انتهى الموضوع، قطع رقبتيهما ووضع حول القبر الشريف عبارة عن معروف الآن صبة كبيرة من النحاس والقذواء إلى آخره كي لا يصل. فإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. فأنت لما تكون مريض أحيانا يأتيك الشفاء بأتفه أمر. تفاكر جدتك من 50 سنة الصالحة الطيبة اللي ماتت وعندها 90 سنة ووجهها ليس فيه كرمشة واحدة تحت عينيها، ما فيه، سبحان الله، شعرها ناعم كما هو. ليه؟ شفاهها لا حطت عليه أحمر ولا أسود ولا أخضر، فكما خلقها ربها. والله يا مؤمن، زوجة صالحة، امرأة صالحة، اقتربت من 90، مات زوجها من 2 أو 3 سنين وناس يشار إليهم بالبناء، أخوها حفظه الله ما زال على خير الحياة، ربنا يبارك فيه، من أهل الخير، كان جايب طبيب عيون من أمريكا لها مخصوص عشان يكشف. أنا ما أعتقد تركب طيارة، والأطباء قالوا إن لم تعمل عملية في خلال 2 أسبوع ضاع نظرها. فبناتها اتصلوا بي، يا شيخ أمنا في العدة 89 سنة